بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأولا أشكر للإخوة الحضور حضورهم لهذه الدورة، كما أشكر للإخوة المنظمين لهذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. أشكر لهم هذا التنظيم وهذه الاستضافة، الإخوة في إدارة المساجد في محافظة مبارك الكبير، ومنهم أخونا الشيخ محمد العتيبي جزاه الله خيرا. ثانيا، ما يتعلق بهذا العلم وهو علم الجرح والتعديل، كما لا يخفى إن هذا العلم هو من علوم السنة النبوية أو من علوم الحديث الشريف. وعلوم السنة النبوية، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لها مكانة عالية ومنزلة سامية في العلوم الشرعية، فلا يستغني طالب علم سواء كان فقيها أو مفسرا أو داعية أو غير ذلك من المتخصصين في العلوم الشرعية وربما غيرهم، لا يستغني عن دراسة علوم السنة. فعلى سبيل المثال، الفقيه إذا لم يكن يعرف الأحاديث الصحيحة من غيرها ويعرف ما يثبت وما لا يثبت، لا تكون حججه سديدة قويمة، لأنه ربما احتج في مسألة من المسائل بحديث ضعيف، فيأتي المشنعون ويشنعون عليه بقصور علمه في معرفته. بينما لو أنه درس هذا العلم وكان له به معرفة ودراية، لأمكنه أن يميز الصحيح من الضعيف، أو على أقل تقدير أن يقف على كلام أهل العلم في تلك الأحاديث حتى يبين له هي صحيحة أم لا. حتى إن بعض الفقهاء يعني عاب عليهم بعض أهل العلم عدم معرفتهم بالحديث، حيث مثلا ذكروا أن حديث معاذ رضي الله عنه في القياس، قالوا إنه قد أخرجه البخاري في الصحيح. قال بعض أهل العلم قد أخرجه البخاري في الصحيح، وهو أحد كبار الفقهاء، فعابه أهل العلم على ذلك، أنه كيف يبلغ به القصور في علم الحديث حتى ينسب هذا الحديث أو الأثر إلى صحيح الإمام البخاري، وهو حديث بالجهد يثبت فضلا عن أن يخرجه صاحب الصحيح. وكذلك المفسر إذا لم يكن عالما بعلوم الحديث أو له اطلاع عليها، فإنه لا يمكنه أن يبلغ الرتبة المنشودة التي يكون عليها المفسر البارع الذي له مكانته العالية في هذا العلم. وذلك أن السنة كما تعلمون هي مبينة لكتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مبينة للقرآن، فالمفسر إذا كان ضليعا مطلعا على السنة عالما بها فإن تفسيره يكون على المنهج الصواب ويكون محققا متقنا. ويكفي في الإشارة إلى ذلك أن أحسن ما يفسر به القرآن بعد القرآن تفسير السنة للقرآن، فلا بد للمفسر أن يعلم كيف أو ما هي الأحاديث المبينة للقرآن الواردة في تفسير بعض الآيات، ويعرف الصحيح منها وغير الصحيح. والعلم الذي يدله على ذلك هو علم علوم الحديث أو ما يسمى بمصطلح الحديث. وأيضا عندنا جانب مهم فيما يتعلق بالتفسير، ألا وهو أسباب النزول. وأسباب النزول إنما هي أحاديث، فينبغي للمفسر أن يعلم من أسباب النزول ما صح منها وما لم يصح، فهذا العلم يعينه على ذلك. كذلك الداعية أو الخطيب ينبغي أن يكون له إلمام بهذا العلم ومعرفة به، حتى لا يورد في خطبته أو كلمته أو نصيحته من الأحاديث إلا الأحاديث الثابتة والأحاديث الصحيحة أو الحسنة على أقل تقدير، فلا يورد الواهيات والموضوعات كما يفعله بعضهم. وكما قلت قبل قليل، على أقل حال أن يعرف كيف وما هي المصادر التي يراجعها من كتب أهل العلم التي تبين له هذا الحديث هل هو صحيح أم غير صحيح. فإن الحديث الصحيح كما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، روايتان. فينبغي للداعية أو الخطيب ألا يورد من الأحاديث إلا ما هو ثابت أو صحيح أو حسن، وعلوم السنة أو علوم الحديث تعينه على التعرف على ذلك. إذن كل طالب علم ينبغي أن يكون ملما بهذا العلم، وهو علم أو علوم السنة وعلوم الحديث، ومنها علم الجرح والتعديل. ما هو علم الجرح والتعديل؟ علم الجرح والتعديل علم يبحث في تعديل الرواة وجرحهم بألفاظ مخصوصة ومراتب معينة. فهذا العلم يبحث في هذا الراوي، هل هو عدل، هل هو ثقة، هل هو صدوق، هل هو ضعيف. وسيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة بيان هذه المصطلحات بإذن الله. ويبين هذه اللفظة ثقة أو صدوق أو ضعيف أو حجة ما معناها وما مؤداها، وما هي الألفاظ التي يقبل من وصف بها، وما هي الألفاظ التي يضعف من وصف بها. ثم هذه الألفاظ وإن اتفقت في جانب التعديل لكنها ليست على مرتبة واحدة، فمنها الألفاظ العليا ومنها الألفاظ المتوسطة ومنها دون ذلك. فعلم الجرح والتعديل يبحث في هذه القضايا، يبحث في تعديل الرواة وجرحهم. هذا التعديل والجرح يكون بألفاظ مخصوصة، هذه الألفاظ ليست على مرتبة واحدة وإنما على مراتب عديدة تتفاوت بحسب منزلتها وقوتها. فهذا تعريف علم الجرح والتعديل وماذا يبحث فيه. وهذا العلم هو نوع من علوم الحديث، أو العلم الذي اشتهر بأنه علم مصطلح الحديث. وهذا العلم قد عنون له الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث بالنوع 23 وعنون له بقوله من تقبل روايته أو ترد روايته، صفة من تقبل روايته أو ترد روايته. فهذا هو علم الجرح والتعديل، وقد عنون له ابن الصلاح رحمه الله بالعنوان السابق، فهو من أنواع علوم الحديث المهمة التي لا يستغني عنها طالب الحديث ولا طالب العلم الشرعي على وجه العموم. هذا العلم له أهمية كبيرة، مما يدل على أهميته أمور. الأمر الأول أنه من خلال هذا العلم يستطيع الطالب أن يميز بين المقبول والمردود، يميز بين الراوي الذي يقبل حديثه والراوي الذي لا يقبل حديثه، يميز الحديث الصحيح من الحديث غير الصحيح. فمن أهم العلوم التي تميز الأحاديث الصحيحة من غيرها هذا العلم، ألا وهو علم الجرح والتعديل. الفائدة الثانية والأمر الثاني أن هذا العلم يبين ما وصل إليه المحدثون رحمهم الله من التحري والدقة والاحتياط للسنة، فجعلوا قواعد منتظمة وقواعد مضطردة وقواعد محكمة لخدمة هذا العلم، لكي لا يدخل الدخيل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليميز بين المقبول والمردود. فهذه فائدة مهمة، إذا درسنا هذا العلم يتبين لنا أن هذا العلم قد أحكمه علماء مخلصون متقنون، عندهم من الدقة والاحتياط والتحري والأمانة القدر الكبير، حتى وصلوا بهذا العلم إلى هذه المرتبة وهذه الذروة. الأمر الثالث أنه يفيد الطالب اكتساب ملكة النقد، لأنه حينما يعرف أن الرواة ليسوا على منزلة واحدة بل هم متفاوتون، منهم من يقبل ومنهم من يرد، منهم الثقة ومنهم الكذاب، منهم الضعيف ومنهم الصدوق، ومنهم الصدوق ومنهم الكاذب، فإنه يكتسب ملكة النقد، سواء فيما يتعلق بالأحاديث والآثار والأسانيد أو حتى فيما يتعلق بحياته اليومية. والمقصود بالأمر الأخير وهو حياته اليومية بأنه يكتسب جانب التحري، أنه ليس كل خبر سمعه من أي شخص يقبله، لا، لابد هذا الشخص ينظر في مقدار صدقه، في مقدار أمانته. نعم، ويعني هذا العلم هو علم يعني علوم الحديث والجرح والتعديل، وكذلك علم أصول الفقه، لو أن المسلم طبق قواعدهما في حياته اليومية لتخلص من كثير من المشاكل وكثير من الأمور السيئة، لأن علوم الحديث تضبط له جانب الأخبار، الأخبار القديمة والأخبار الحديثة يضبطها علم الحديث، علم الرواية. فأنت لا تأخذ الخبر إلا إذا كان من محل له مصداقية وله صدق، ففي هذه الحالة يقبل الخبر، وإلا يبقى في حيز التبين والتثبت. نعم، وأما علم أصول الفقه فإنه يعينك على فهم الكلام، فهم أول شيء الكتاب والسنة، ثم كلام أهل العلم وسائر كلام الناس. فهذان العلمان علوم الحديث وأصول الفقه لا يستغني عنهما طالب العلم. إذن يعني هذه الأمور الثلاثة تبين لنا أهمية هذا العلم، وهناك فوائد كثيرة تمر بنا إن شاء الله من خلال الدروس التي سندرسها بإذن الله تعالى. أصول هذا العلم موجودة في الكتاب والسنة، أصوله وقواعده جاءت في الكتاب والسنة، فليس علما أجنبيا جاء به العلماء من عقولهم وأذهانهم، وإنما استنبطوا قواعده وأصوله من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهاتان الآيتان فيهما أنه يقبل شهادة ورواية العدل، ما تحتاج شهادة ورواية العدل الثقة إلى تبين. الذي يحتاج إلى تبين رواية الفاسق أو رواية المجهول الذي لا ندري هل هو عدل أم ليس بعدل. فإذا هاتان الآيتان فيهما قبول رواية العدل وشهادته ورد رواية الفاسق أو التوقف فيها على أقل تقدير، عدم قبولها حتى يتبين حالها ويتثبت منها. وأيضا في السنة النبوية كما في الحديث المتواتر وهو مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه وبلغه لمن لم يسمع، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا الحديث ماذا فيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالنظرة والجمال وتنوير الوجه لمن يحفظ السنة، يحفظ الحديث ويبلغه، يحفظه ويبلغه كما سمعه. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث أن تبليغ السنة والرواية لا بد أن يشترط فيها الحفظ. لذلك قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه وبلغه كما سمعه. فهذا الحديث فيه اشتراط الحفظ والإتقان في الرواية. ومدار هذا العلم على معرفة أمرين: معرفة العدالة ومعرفة الضبط. فالعدالة كما في الآيتين السابقتين، والضبط كما في هذا الحديث المتواتر. فهذا يبين لنا أن أصول هذا العلم إنما أخذت من الكتاب والسنة. هذا العلم وهو علم الجرح والتعديل أيضا وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على شروطه وعلى بعض مسائله. فمن ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه جاءته جدة تسأله ميراثها من مورثها، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: لا أجد لك في كتاب الله شيئا. فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعل لها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ هل سمع هذا غيرك؟ فقام محمد بن مسلم الأنصاري رضي الله عنه فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعل لها السدس. فقضى لها أبو بكر رضي الله عنه بالسدس. هذا الأثر وإن كان فيه انقطاع بين قبيصة بن ذؤيب وأبي بكر رضي الله عنه، لكن مثل هذا الانقطاع انقطاع يسير، لا مانع من إيراد مثل هذه الآثار في مثل هذا السياق من باب الاستشهاد لا من باب الاحتجاج. لكن الشاهد من هذا الأثر احتياط أبي بكر رضي الله عنه، أنه لما سمع الحديث من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أراد مزيد التثبت واحتياط، هل سمع هذا الحديث غير المغيرة أم لا؟ فلذلك يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: إن أبا بكر رضي الله عنه هو أول من سن الاحتياط والتثبت في السنة. وأيضا من ذلك الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه استأذن على عمر رضي الله عنه ثلاثا، فلما لم يأذن له انصرف، فأرسل خلفه عمر رضي الله عنه فقال له: لماذا انصرفت؟ قال: استأذنت ثلاثا فلم تأذن لي، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فقال له عمر رضي الله عنه: لتأتيني بمن سمع هذا الحديث غيرك أو لا أفعلن به وأفعلن. فذهب أبو موسى رضي الله عنه إلى المسجد فوجد مجلسا للأنصار، فأخبرهم بما جرى به أو بما جرى معه وعمر رضي الله عنه، فقال له أصحاب المجلس: والله لا يقومن معك إلا أصغرنا، كلهم سمعوه. فأرسلوا معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع هذا الحديث. فهنا عمر رضي الله عنه لم يتهم أبا موسى ولم يتهم غيره أنهم قد يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ العلماء من ذلك أن عمر رضي الله عنه يريد أن يعلم الصحابة رضي الله عنهم أن شأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم وليس أمره هين، فمن لم يكن متثبتا مما سمع حافظا له ضابطا فلا ينبغي أن يسارع في الرواية، فلا يروي إلا ما كان ضابطا له متقنا. فهذا أيضا من ما عند عمر رضي الله عنه من مزيد الاحتياط والتثبت في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. بعد أن وقعت الفتنة، وهي فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، بدأت بعض الفرق تبدو مثل فرق الخوارج والتشيع، فصار الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رحمهم الله عندهم مزيد تثبت واحتياط في قبول الأخبار، يعني بدأ بعض البدع وبدأ بعض الناس الذين لا يوثقون في حديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان في مجلس وكان فيه بشير بن كعب أحد التابعين، فكان يحدث بأحاديث، فكان ابن عباس لا يستمع له، فقال له بشير: ماذا لا تستمع لي؟ فقال: إنا كنا إذا سمعنا الرجل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بأسماعنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ إلا ما نعرف. أخذ العلماء من هذا الأثر أن الصحابة رضي الله عنهم لما أدركوا عصر تغير الناس وبعد الفتنة صاروا لا يقبلون من الأحاديث إلا ما عرف إسناده، لأن بشيرا رحمه الله تابعي فهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينبغي أن يقول: سمعت فلان من الصحابة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرسل هذه الأحاديث. نعم، لأن المرسل لا يدرى راويه، فلذلك لا تقبل هذه الرواية، لأنه لا بد من معرفة الراوي حتى يعرف حاله. أيضا يقول ابن سيرين رحمه الله فيما يتعلق بفتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، يقول: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فيؤخذ عن أهل السنة ويترك أهل البدعة. فإذا قبل وقوع الفتنة لما كان الموجودون في ذلك العصر أغلبهم الصحابة رضي الله عنهم وهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم لا يحتاج إلى السؤال عنهم، لكن لما وقعت الفتنة وبدت بعض البدع مثل بدعة الخوارج ونحوها، فإن الصحابة والتابعين صاروا يسألون عن الإسناد. يعني إذا حدث أحد التابعين: من حدثك بهذا؟ أنت لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون سمعت منه مباشرة، فلابد أن هناك واسطة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما كان ذلك الواسطة أحد التابعين غير الثقات، لأن التابعين منهم الثقات ومنهم غير الثقات. أيضا مما يدل على ذلك في عصر التابعين بعد عصر الصحابة، يعني في قضية التحري والتثبت وعدم قبول الأخبار حتى تعرف رواتها، أن الزهري محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، متوفى سنة 124، كان يحدث في مجلسه إسحاق بن أبي فروة، يحدث بأحاديث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال له الزهري رحمه الله: ما لك يا ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله تحدث بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة، ألا تسند حديثك؟ نعم. فأنكر الزهري رحمه الله على ابن أبي فروة أن يحدث بأحاديث لا يذكر من حدثه بها، ليعرف حاله جرحا وتعديلا، لأن إسحاق بن أبي فروة من التابعين أو حتى من أواخر التابعين، فلذلك لا بد أن يكون هناك واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من معرفتها. فإن كان صحابي قبل حديثه، وإن كان غير صحابي نظر في حاله. في عصر أتباع التابعين أو في منتصف القرن الثاني الهجري، لما كثرت أو طالت الأسانيد، لما طالت الأسانيد احتاج أهل العلم إلى مزيد بحث وتفتيش وتنقير عن أحوال الرواة، لأنه في عصر الصحابة أو عصر كبار التابعين ليس بين الذي يحدث والنبي صلى الله عليه وسلم واسطة، وربما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الواحد الذي تلزم معرفته. أما في منتصف القرن الثاني بدأت الأسانيد تطول، صار الإسناد فيه رجلان فيه ثلاثة، فاحتاج أهل العلم إلى مزيد بحث وتفتيش. ومن أشهر العلماء الذين كانوا في ذلك الوقت الحافظ شعبة ابن الحجاج العتكي، المتوفى سنة 160، يقول عنه الإمام أحمد: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، يعني في علم الجرح والتعديل والتفتيش عن الرواة، فلذلك قالوا إن أول من اشتهر عنه التفتيش عن أحوال الرواة ومعرفة جرحهم وتعديلهم شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى، وهو أحد الأئمة الكبار، حتى إن بعضهم يقول العلماء كانوا شعبة من شعبة لعلمه ومزيد فضله ومعرفته. أيضا قريبا من عصر شعبة بن الحجاج رحمه الله، الإمام مالك بن أنس رحمه الله، صاحب المذهب المعروف وصاحب كتاب الموطأ، وقد ألف موطأه بناء على قضية الانتقاء وانتقاء الرواة الثقات دون غيرهم. ولذلك لما سأله أحد تلامذته عن بعض الرواة فقال له: هل رأيته في كتابي؟ لو كان ثقة لرأيته في كتابي. فأخذ أهل العلم من ذلك أن الإمام مالك رحمه الله كان ينتقي الرواة الذين يخرج لهم في موطئه، فهو في الغالب لا يخرج إلا عن ثقة. قريبا من عصرهم كذلك الإمام الكبير المجاهد عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 180، وهو القائل في كلمته المشهورة: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لكن إذا حدثك فقل له فسألته عمن فإنه يبقى أو بقي حيرانا أو نحو هذه الكلمة. الشاهد أن ابن المبارك رحمه الله يقول وينبهنا على قضية الإسناد التي من خلالها نعرف الرواة ونعرف حالهم جرحا وتعديلا: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يعني قضية الإسناد من أهم الأمور في علم الحديث، لأنه علم رواية، وعلم الرواية لا بد فيه أن تعرف من هذا الراوي وعمن يروي، وهل هذا الإسناد متصل، وهل هؤلاء الرواة ثقات أم غير ثقات. ولذلك يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. تلا هذه الطبقة يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله وعبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله، وكلاهما توفي في سنة 198. وليحيى ابن سعيد القطان سؤالات عنه في الرواة، لأنه كان من النقاد الكبار الذين كانوا يبينون أحوال الرواة جرحا وتعديلا، فهناك سؤالات تنقل عنه. وقد قال له أحدهم مؤنبا له ليحيى بن سعيد القطان، قال: ألا تخشى أن يأتي هؤلاء الذين تكلمت فيهم خصماءك يوم القيامة؟ قال: لأن يأتي هؤلاء خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما حدثت عني بحديث وأنت تعلم أنه كذب. فالقضية مبنية على النصيحة، وليست القضية قضية غيبة كما سيأتينا، يعني يأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. فالقضية قضية نصيحة في بيان ما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود منها غيبة فلان أو التكلم في فلان وعلان، وإنما بيان هذا الراوي هل هو ثقة في حديثه أم غير ثقة. في القرن الثالث الهجري بدأت المصنفات في الجرح والتعديل تكثر، وأكثر المحدثون في التصنيف فيها، وصنفوا كتبا متنوعة في علم الجرح والتعديل تبين أحوال الرواة من حيث ثقتهم، من حيث ضعفهم وغير ذلك. فعندنا من أشهر المصنفات، ويمكن أن نقسمها إلى 5 مجموعات: المجموعة الأولى الكتب التي جمعت بين الثقات والضعفاء، والمجموعة الثانية الكتب الخاصة بالثقات، والمجموعة الثالثة الكتب الخاصة بالضعفاء، والمجموعة الرابعة كتب البلدان المهمة، والمجموعة الخامسة كتب الموسوعات المتأخرة. ونأخذ هذه المجموعات مجموعة مجموعة على سبيل يعني الاختصار، لا على سبيل الاستيعاب والتفصيل. المجموعة الأولى وهي الكتب التي جمعت بين الثقات والضعفاء، من أشهرها كتاب الطبقات لمحمد بن سعد كاتب الواقدي المتوفى سنة 230 هجرية. وكتاب الطبقات رتبه على طبقات أهل العلم، والمقصود بالطبقة القوم المشتركون في السن والإسناد، فالصحابة مثلا طبقة، وربما الصحابة أيضا رضي الله عنهم يقسمون إلى طبقات: كبار الصحابة وصغار الصحابة ومن شهد بدرا ومن شهد الحديبية وهكذا، والتابعون أيضا يمكن أن يجعلوا طبقات، كبار التابعين وصغار التابعين وأواسط التابعين وهكذا. فصنف محمد بن سعد الواقدي كتابه الطبقات ورتبه على الطبقات، وفي داخل الطبقات يرتبه بحسب البلدان، طبقات أهل المدينة، طبقات أهل الكوفة، طبقات أهل مصر وهكذا. وهذا الكتاب من أهم كتب الجرح والتعديل لتقدم مؤلفه ولكونه جامع بين التاريخ وما يتعلق بأحوال الرواة جرحا وتعديلا. الكتاب الثاني المهم من الكتب التي جمعت بين الثقات والضعفاء كتاب التاريخ الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256 صاحب الصحيح رحمه الله، فله كتاب التاريخ الكبير، وهو كتاب جليل وعظيم القدر ومن الأصول المهمة في معرفة أحوال الرواة. وهو يتكلم في هذا الكتاب على ثلاثة علوم، يتكلم على الراوي من حيث جرحه وتعديله، ويتكلم على قضية الإرسال، هل هذا الراوي سمع من فلان أو لم يسمع من فلان، ويتكلم أيضا على قضايا العلل. فلذلك جاء بعض أهل العلم من بعده فأعجبوا بكتابه فأرادوا أن يؤلفوا على نحوه، فجاء مثلا ابن أبي حاتم فصنف ثلاثة كتب بناها على كتاب الإمام البخاري، وهي كتاب الجرح والتعديل وكتاب المراسيل وكتاب العلل، وكلها لابن أبي حاتم يروي غالب ما فيها من مادة عن أبيه أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي متوفى سنة 277، وعن أبي زرعة الرازي المتوفى سنة 260. من الكتب التي جمعت بين الثقات والضعفاء كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان البسوي، وهذا الكتاب من الكتب المهمة لما فيه من أخبار وأحوال الرجال وتراجمهم. الكتاب الأخير الذي يهمنا في من هذه الكتب كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الذي مر قبل قليل، وكما قلت قد صنفه على نسق كتاب الإمام البخاري، لكن زاد على كتاب الإمام البخاري زيادات كثيرة يعني تقارب أو تتجاوز أكثر من نصف الكتاب، فحوى علما جما مهما. وسيأتي ذكر هذين الكتابين إن شاء الله عند الكلام على الموسوعات الكبار. إذن هذه أهم أو من أهم كتب الجرح والتعديل التي تجمع بين الثقات والضعفاء. وأهمية ذكر هذه الكتب هي مصادر الأقوال ومصادر معرفة الرواة، فينبغي للطالب أن يكون ملما بها عارفا بها. وهذه الكتب التي ذكرناها كلها مطبوعة، يعني الذي لا يكون مطبوعا سأنبه عليه إن شاء الله، وإن شاء الله لا أذكر إلا المطبوعات المتداولة الموجودة بين أيدينا. المجموعة الثانية كتب الضعفاء، نقدم كتب الضعفاء لأن أصحابها متقدمون في من الناحية التاريخية. ومن أهمها كتاب الضعفاء الصغير للإمام البخاري. الإمام البخاري له كتاب التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط، وله كذلك كتاب الضعفاء الصغير، وليس هو كتاب التاريخ الصغير كما يتوهم بعضهم. فكتاب الضعفاء الصغير كتاب موجز مختصر يبين فيه الإمام البخاري حال الراوي بعبارة مختصرة، مثلا يقول فلان ضعيف، فلان ابن فلان منكر الحديث، فلان ابن فلان ليس بحجة وهكذا. وهو كتاب مطبوع متداول. الكتاب الثاني كتاب الضعفاء للحافظ العقيلي المتوفى سنة 321، وكتاب الضعفاء للعقيلي من الكتب المهمة لأنه له هو نفسه كلام يسوقه في حال الراوي وينقل بأسانيده كلام أهل العلم عن ذلك الراوي جرحا وتعديلا، ويزيد على هذا أنه يمثل ببعض المنكرات أو الواهيات التي رواها ذلك الراوي. وعلى نسقه ألف كذلك الحافظ ابن حبان البستي المتوفى سنة 354، ألف كتاب المجروحين، وكتاب المجروحين أيضا مثل كتاب الضعفاء للعقيلي يعني يسوق فيه ابن حبان ترجمة الراوي ويتكلم عليه ويسند كلام أهل العلم في ذلك الراوي ويمثل بالأحاديث التي استنكرت عليه. الكتاب كم وصلنا الآن؟ الرابع، كتاب الكامل للحافظ ابن عدي المتوفى سنة 365. الوفيات هذه مهمة لأنها تبين لنا التسلسل التاريخي لهذه التآليف. نعم، فالحافظ ابن عدي رحمه الله أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني المتوفى سنة 365 ألف كتاب الكامل، وهو كتاب عظيم في معرفة الضعفاء من الرواة، حتى إن الدارقطني رحمه الله طلب منه أحد تلامذته أن يؤلف له كتابا في معرفة الضعفاء، فقال أليس عندك كتاب ابن عدي؟ قال بلى. قال يكفيك. فإذا هذا الكتاب له قيمته وله أهميته، يكفينا في الدلالة على ذلك أن يشيد به مثل الدارقطني رحمه الله تعالى. فهذه أشهر وأهم كتب الضعفاء. المجموعة الثالثة كتب الثقات، ونقتصر على كتابين منها. الكتاب الأول كتاب الثقات للعجلي المتوفى سنة 277، والكتاب الثاني كتاب الثقات لابن حبان صاحب كتاب المجروحين الذي مر بنا قبل قليل وقد توفي سنة 354. الكتاب الأول قلنا لمن؟ للعجلي المتوفى سنة 277، والثاني الثقات لابن حبان المتوفى سنة 354. وسيأتينا إن شاء الله في أثناء دراسة متن الكتاب الذي معنا الكلام على قضية التساهل في التوثيق من عدمه، فنتكلم على منهجهما هناك إن شاء الله تعالى. المجموعة الرابعة كتب تواريخ البلدان التي تعتني بتراجم الرواة، ويهمنا منها كتابان كبيران عظيمان. الأول تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463، والثاني تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر الدمشقي المتوفى سنة 573 فيما أظن، لم أضبط الوفاة. الشاهد أن هذين الكتابين من أجل الكتب التي ألفت في تواريخ البلدان التي تعتني ببيان أحوال الرواة جرحا وتعديلا، وهما موسوعتان هائلتان ضخمتان. وميزة مثل هذه الكتب أن أصحابها متأخرون بالنسبة إلى من سبقهم من أهل العلم، فيسوقون كلام أهل العلم بأسانيدهم إلى مصنفات ربما تكون أو يكون أكثرها مفقود لا يوجد بين أيدينا، وهم قد وقفوا عليها وأفادونا بتلك النقول المهمة والعزيزة. المجموعة الأخيرة الخامسة موسوعة مجموعة الموسوعات المتأخرة، ويهمنا منها أربعة كتب، وهي أولا كتاب تهذيب الكمال للحافظ أبي الحجاج المزي المتوفى سنة 742 الشيخ محمد، نعم 742. وهذا الكتاب ميزته أنه اعتنى الحافظ المزي رحمه الله برواة الكتب الستة، الكتب الستة الصحيحان وسنن أبي داود وجامع الترمذي وذكرونا يا أخوان وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، هذه أصول كتب الإسلام الكتب الستة، اعتنى الحافظ المزي بالترجمة للرواة المذكورين فيها، رواة الحديث المذكورون فيها، فهذا الكتاب العظيم اعتنى بترجمة هؤلاء الرواة الذين لهم ذكر في هذه الكتب التي هي أصول كتب الحديث المعتبرة، نعم. وله ميزة مهمة، وهي أنه يحاول أن يستقصي ذكر مشايخ الراوي وتلامذته، وهذه فائدة مهمة لنا، لأن من خلال معرفة الشيخ والتلميذ تستطيع أن تحدد الراوي، لأن الرواة يتشابهون في أسمائهم، فأنت إذا عرفت شيخه وتلميذه من خلال مراجعة كتاب تهذيب الكمال تستطيع أن تحدد هذا الراوي. وقد ركز الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال على كتب أربعة مر ذكرها قبل قليل. بالنسبة للكتب المتقدمة ركز على التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وبالنسبة للكتب المتأخرة ركز على تاريخ بغداد وتاريخ دمشق. الكتاب الثاني من كتب الموسوعات كتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي المتوفى سنة 748، وميزان الاعتدال صنفه الحافظ الذهبي للرواة الذين تكلم فيهم انتقد عليهم للضعفاء أو من انتقد عليه، ربما بعض الثقات الذين انتقد عليهم نوع نقد ولو لم يكن الصحيح أنهم ضعفاء، ولو كانوا ثقات وتكلم فيهم فإنه يوردهم في كتاب الميزان ويبين الراجح من حالهم سواء الثقة أو الضعف. وميزة هذا الكتاب أنه لخص لنا كتب الضعفاء السابقة، كتاب الضعفاء الصغير والضعفاء للعقيلي والمجروحين لابن أبي حاتم والكامل لابن عدي، لخصها في هذا الكتاب. الكتاب الثالث كتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر، وكتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر أحمد بن علي بن حجر صاحب فتح الباري المتوفى سنة 852، ألف كتابه لسان الميزان استدراكا على كتاب الميزان للحافظ الذهبي، فيورد في كتاب لسان الميزان كلام الذهبي ثم الزيادات عليه، الأقوال في الرواة جرحا وتعديلا التي فاتت الحافظ الذهبي ولم يوردها. إذن كتاب الميزان وكتاب اللسان يتعلقان بالرواة ماذا يا أخوان؟ الضعفاء، نعم. من الكتب التي ألفت على كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي موسوعة مهمة، وهي كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، فكتاب تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر هذان كتابان مخصوصان بالرواة المذكورون في الكتب الستة أو بعض مؤلفات أصحاب الكتب الستة. وميزة كتاب تهذيب التهذيب على تهذيب الكمال أنه اختصر تهذيب الكمال من حيث ذكر المشايخ والتلاميذ، ثم زاد على كتاب تهذيب الكمال الأقوال الأخرى التي لم يقف عليها أو لم يذكرها الحافظ المزي في تهذيب الكمال، مما يوضح حال الراوي ووقف عليها الحافظ ابن حجر في كتب أخرى. من أهم الكتب التي هي مصادر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب كتاب إكمال تهذيب الكمال للحافظ مغلطاي، والكتب الأصول التي مرت قبل قليل، التواريخ والضعفاء والثقات إلى آخره. الكتاب الأخير من كتب الموسوعات كتاب تاريخ الإسلام، وأخرته لأنه يعني ليس متعلقا بكتب معينة وليس مخصوصا بفئة معينة من الرواة، وإنما هو كتاب جامع. نعم، كتاب تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي رحمه الله، هذا من الموسوعات الهائلة والضخمة في معرفة أحوال الرواة سواء المتقدمين أو حتى المتأخرين إلى عصر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. من خلال هذه العناوين وهذه الكتب يتضح لنا بعض الجهود التي بذلها المحدثون في علم الجرح والتعديل تأصيلا وتطبيقا. هذه الكتب هي التطبيق من ناحية بيان أحوال الرواة، والتأصيل نجده في الكتب التي تسمى كتب مصطلح الحديث أو علوم الحديث، وسبقا أخذتم دورة سابقة في هذا العلم. فهذه الكتب تؤصل لعلم الجرح والتعديل، والكتب التي مثلنا بها هي كتب تطبيق لعلم الجرح والتعديل، وهناك كتب معاصرة في هذا العلم يعني تبين قواعده وتلخص ما يتعلق بهذا العلم، لأنه وإن كان في السابق نوعا من علوم الحديث لكن لأهميته وفائدته وثماره الكبيرة المهمة أفرده العلماء بالتصنيف، وصار له مصنفات مهمة، منها الكتاب الذي هو أصل هذا المختصر الذي معنا، وهو كتاب ضوابط الجرح والتعديل لشيخنا الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى، وهو كتاب مفيد نافع متخصص دقيق. وكان شيخنا الدكتور عبد العزيز عليه رحمة الله من المتقنين لهذا الشأن، ودرس هذا العلم سنين طويلة تدريس العارف المتقن الضابط لقواعد وضوابط هذا العلم، فأفاد وأجاد رحمه الله بهذا الكتاب النافع. وقد اختصرت يعني بعض أهم مسائله وقضاياه في هذه المذكرة التي بين أيدينا، وسنشرع إن شاء الله في القراءة منها ومدارستها في اللقاء التالي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه.